بطيب العيش لهم. وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد. نعم. يعني طوبى ذكر ما ورد في معنى طوبى، فهي اسم الجنة أو شجرة في الجنة أو يعني تعبير عن العيش الطيب أو الحال المستطابة أو غير ذلك. وهذه الأقوال كلها ترجع إلى قول واحد، لأن المقصود أن له حياة طيبة وعيشا طيبة كما قال الشارح رحمه الله، وأورد آثارا منها ما ذكر أن حرملة رواه، ويظهر حرملة هذا لا أدري هل هو من يعني مدون السنن أو هو راوي، هو تلميذ الشافعي وشيخ ابن جرير الطبري في هذا الحديث. وذكرت أن ابن جرير الطبري رواه عن حرملة عن ابن وهب. شاهد أنه مثل هذه نحرص على الدواوين، دواوين السنة التي تدون فيها هذه الأسانيد، السنة التي تروي بالإسناد، مثل مسند أحمد ومثل ابن جرير يروي بالإسناد وهكذا. لكن ما أدري هل حرملة له مصنف في السنة؟ له كتاب اسمه السنن. السنن بس غير موجود الآن. أي نعم. ولهذا قال الشيخ رواه حرملة عنه، عن من؟ عن ابن وهب. قلت قد عن ابن وهب، هذا جيد. الشيخ لما يقول رواه حرملة عنه، ألا يدل على أن الشيخ سليمان وقف على هذا الكتاب؟ لا ممكن، يعني واضح. أي نعم. فهذا مما يجعلنا نحرص أو يكون لدينا يعني تصور أن الشيخ سليمان في عصره جمع من كتب السنة ومن كتب أهل العلم ما يعد أكثرها أو بعضها مفقود الآن. ونخشى أن الحروب الظالمة لها أثر في ذلك، الله المستعان. نعم. قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في طريق الجهاد. قوله نعم تفضل. أشعث رأسه، هو بنصب أشعث صفة لعبد لأنه غير مصروف للصفة ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية لأشعث وهو مغبر الرأس، وفيه فضل إصابة الغبار في سبيل الله. نعم. قوله مغبرة قدماه، هو كأشعث في الإعراب، والمراد به كثرة الغبار له في سبيل الله لكثرة جهاده ومصابرته. نعم. قوله إن كان في الحراسة، قال بعضهم هو بكسر الحاء، أي حماية الجيش ومحافظتهم عن أن يهجم عليهم عدوهم. نعم نعم استمر. قوله كان في الحراسة، أي امتثل غير مقصر فيها بالنوم والغفلة ونحوهما. قوله وإن كان في الساقة، كان في الساقة، أي إن جعل في مؤخرة الجيش صار فيها ولزمها. قال ابن الجوزي رحمه الله المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو، فأي موضع اتفق له كان فيه. وقال الخلخالي المعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت وفيه فضيلة الحرس في سبيل الله. ومع كونهما أشد مشقة وأكثر آفة هو صابر محتسب، هو صابر محتسب ولا يأخذ على هذا مقابل، فهو يعني مغمور خامل الذكر، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، ومع ذلك لا يهن في الحراسة أو في حفظ الساقة، وهذا يدل على أن الرجل خلص مقصده لله تبارك وتعالى. نعم. قوله إن استأذن لم يؤذن له، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه ليس بذي جاه ولا يقصد بعمله الدنيا فيطلبها منهم ويتردد إليهم لأجلها، بل هو مخلص لله. نعم، ويحتمل إن استأذن لبعض شأنه ربما لم يؤذن له، أو يحتمل إن استأذن لبعض شأنه ربما لم يؤذن له. نعم، وفي هذا تسلية لمن كان على عمل من الجنود وغيرهم وكان بمثابته، أن يخلص قصده لله عز وجل ولا يضره أن لا يكون له شأن. وشرح الشارح إن استأذن لم يؤذن له أنه إذا استأذن على الأمراء هو المتبادل إلى الذهن، إن استأذن على الأمراء أو الوجهاء لم يأذنوا له لأنه ليس بذي جاه، أو ربما الحراس ونحوهم يمنعونه إذا كان هؤلاء الأمراء أو الوجهاء يعتمدون على بعض الحجبة الذين لا يأذنون لمثله، فقد يحصل هذا لمن كان خامل الذكر مثله. قال: لأنه ليس بذي جاه ولا يقصد بعمله الدنيا فيطلبها منهم ويتردد إليهم لأجلها، بل هو مخلص لله. يعني كأنه لا يأتي أيضا للدخول على هؤلاء ونحوهم، لكن ليس يعني كل من أتى أنه يقصد بعمله الدنيا. على كل حال عبارة فيها شيء من يعني مما يحتاج إلى شرح وبسط. أي نعم، والشاهد أن هذا الموصوف إن استأذن لم يؤذن له أنه مخلص لله في عمله، وإن شفع لم يشفع. نعم. قوله: وإن شفع بفتح أوله وثانيه مبني للفاعل، ويشفع بتشديد الفاء مبني للمفعول، والمراد والله أعلم أنه لا يشفع عند الملوك ونحوهم لعدم جاهه عندهم، وعلى تقدير شفاعته لا يشفع. والمراد والله أعلم أنه لا يشفع، وإلا هو يشفع. هنا هو يشفع، اشفع تؤجر، لكن لا يشفع عند الملوك ونحوهم. العبارة التي بعدها: وعلى تقدير شفاعته. بس إذا كان الشفاعة مشروعة اشفع تؤجر، ما عنده جاه. ها؟ ما عنده جاه. حتى اللي ما عنده جاه يشفع. أقول إذا طلبت منه الشفاعة يشفع، ولو لم يكن لديه جاه حتى يحظى بالأجر، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. ما هو شرط انه ما الذي ليس عنده جاه ما يشفع الا في حالة واحدة، اذا كانت شفاعته تسبب حرج، تسبب يعني حرجا للمشفوع له، اذا كان شفاعته ربما تؤخر حاجة المشفوع له فعندئذ يمتنع. يعني بعض الناس مثلا يستشفع، فاذا شفع كان بسبب شفاعته عوق يعني مطلوب هذا طالب الشفاعة، لان هذا الشافع غير مرغوب. اي نعم، هذا في هذه الحال ربما يكون لامتناعه وجه، نعم، حتى لا يسبب له ضرر. نعم. ولو على تقدير شفاعته ان شفع لم يشفع بل يردون شفاعته. نعم طيب ماشي، هذا مراد الشيخ. قال نعم. بعضهم قيل ان هذا اشارة الى عدم التفاته الى الدنيا واربابها، بحيث لا يبتغي مالا ولا جاها عند الناس، بل يكون عند الله وجيها ولم يقبل الناس شفاعته، ويكون عند الله شفيعا مشفعا، كما في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقال الحافظ: لو أقسم على الله بالله، ما يقسم على الله يعني بنفسه أو بدلته على الله، لكن لو أقسم على الله بالله. أي نعم، هذا المعروف من شأن هذا الأشعث المدفوع بالأبواب، وهو مخلص لله عز وجل. فهذا لو أقسم على الله لأبره، قد يفهم منها بعض الناس أنه لو أقسم على الله بنفسه، يعني كأنه له دالة على الله، مثل ما يعتقده يعني من يعتقد في بعض الناس أن له على الله دالة، بحيث أنه يستشفع به عند الله لأنه من الأولياء. فما فيه يعني أحد يستشفع بالله عليه، ولا يسأل الله سبحانه وتعالى بغيره، ولهذا ولا يقسم على الله بغيره. فهذا لو أقسم على الله بالله لا أبره. نعم. وقال الحافظ رحمه الله: فيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. الحافظ بن حجر قال في الحديث يعني مشروعية ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. هو كما في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. فحب المال والشرف مفسدان للدين، كإفساد الذئبين الجائعين للغنم التي حشرت في زريبة وغاب رعاتها، لأنه في بعض روايات الحديث في ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها بأفسد لها من حب المال والشرف لدينه، لدين المرء. فحب المال حينما يشرب قلب العبد بحب المال، أو يشرب حب الرئاسة بقلب العبد تفسد دينه والعياذ بالله، كإفساد هذين الذئبين لتلك الغنم المحشورة في زريبة. وفضل الخمول والتواضع، أيضا الخمول والتواضع يقصد به، لا يقصد به الكسل، ولكن يقصد به التواضع لله عز وجل، والإنسان لا يكون مبالغا في هذا أو في هذا، لأن المقصود هو أن يكون حبك لله تبارك وتعالى، فأنت تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله. فإذا كنت مثلا في صف الجهاد وأظهرت القوة وأظهرت الجلد وأمام العدو، هذا لا يقال إن فيه حب شهرة أو حب ظهور، المقصود أنه فيه إظهار القوة وإظهار نعمة الله عز وجل أمام العدو وإرهاب العدو، فهذا لا مانع منه. على كل حال، كما قال بعض الناس: لا تكن محبا للخفاء حتى تكون عبدا للخفاء، ولا محبا للظهور حتى تكون عبدا للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. قصد هو ألا يفقدك الله عز وجل متمشيا مع شرعه، سواء في الخفاء أو في الظهور. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وفيه أن هذه الأمور ونحوها لا تكون لهوان المؤمن على الله، يعني الخمول، أو يعني كما وصف هذا الإنسان: مغبرة قدماه، أشعث رأسه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذه لا تدل، يعني ليست دليلا على هوان المؤمن على الله، ولا الجوع الذي يصيبه أو الفقر الذي يصيبه أو دفعه بالأبو، ليست هذه دليلا على هوان هذا الجائع وهذا الفقير على الله عز وجل، بل ربما تكون يعني لكرامته ولحماية الله إياه من أن يشغله بمثل هذه الأمور. هذه ليست دليل على الإكرام، وليست دليل على الهوان، يعني حتى عكسها الغنى والجاه، وليس دليلا على الإكرام، كما في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما علامة التوفيق أن يكون الشخص مستقيما على شريعة الله، محبا لما يحبه الله ومبغضا لما يبغضه الله، هذا علامة التوفيق، وهذا علامة الولاية، أن يكون مستقيما على شرع الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وفيه الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، قاله المصنف. نعم، لأن حظ نفسه الدنيوي، أو لأن جهاده وحاله في سبيل الله تجرد من حظ نفسه الدنيوي، ليس له يعني من حظ النفس الدنيوي في الجاه والمال شيء في هذا السبيل، تخلى عنه كل شيء، ما بقي إلا يعني، فهذا دليل على تجرد القصد أو أقرب إلى تجرد المقصد. إذا لم يكن له يعني جاه في هذا ولم يكن له مال في هذا فهذا يعني أدعى إلى التجرد، إلى تجرد مقصده من العوائق الدنيوية. نعم نصل، نعم ينتهي هذا الباب ونبدأ بباب آخر، وباب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هنا لاحظوا العنوان ودقة العنوان، قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، يعني إذا حرموا ما أحل الله قال هو حرام، ليس مجرد مثلا يعني أن يرتكب هذا المحرم، ليس بمجرد ارتكاب هذا المحرم، ولكن مع ارتكابه المحرم أنه أطاع هؤلاء واعتقد ما حرموه مما أحل الله اعتقده حراما لأنهم حرموه، أو على المقابل العكس تحليل ما حرمه الله، إذا أحلوا ما حرمه الله اعتقد حله. فهنا يكون قد اتخذهم أربابا، أما من غير اعتقاد فلا يكون قد اتخذهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. النصوص لعلها تبين هذا. قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال المصنف: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. شوف، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني من لم يعرف الإسناد وصحته قد يكون معذورا. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني هو لما ذهب إلى رأي سفيان ليس قصده يريد أن يتبع الحق، إنما رأي سفيان يوافق هواه، فكأنما اتبع هواه، بدليل أنه اتبع رأي سفيان مثلا، مع أن سفيان إمام من الأئمة ويعني ما استنبطه هو يعتبر سفيان من الأئمة، ومع ذلك إذا خالف رأيه النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يذهب إليه ويترك النص، لأن ترك النص رد لبعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورد قول بعض النبي دليل على الهوى، والهوى إذا استقر في القلب فهو دليل على زيغه. نعم. قال: عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون. شفت كيف؟ هذا الذي يشرح لنا الترجمة، فتحرمون، هذا الذي يشرح لنا الترجمة. من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. هذا النص هو الذي يفسر الترجمة. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ما قال يعني فترتكبون، فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، يعني تتبعونهم في هذا معنى طاعته. فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. فالقصد لو أن مثلا أميرا أو يعني أطيع في معصية الله من غير أن يرى أن هذه المعصية حلالا فهي معصية، فالمطيع عاصي لكن ليس مشركا. أما من أطاع عالما أو أميرا في تحريم ما أحل الله فاعتبره حراما فحرمه، يعني في تحريم ما أحل الله فاعتبره حراما لأن هذا الأمير أو هذا العالم حرمه فحرم ما أحل الله، هنا يكون قد اتخذ العالم أو الأمير يعني ربا من دون الله وأشرك في فعله. هذا في فرق بين الشرك والمعصية في هذا، يعني قد يطيع إنسانا أو مخلوقا في معصية، فإذا أطاعه في معصية وهو يرى أن هذه المعصية حرام يكون عاصيا لكن لا يكون مشركا، يكون عاصيا لكن لا يكون مشركا. إنما المشرك هو الذي يعني يوافق في التحريم والتحليل. وسبق أن قررنا أن من خاف أطاع بمجرد الخوف بدون رجاء في الغيب وبدون محبة فهذه الطاعة ليست عبادة، أو أطاع رجاء من غير خوف ومن دون محبة فليست عبادة. إنما العبادة ما توفر فيها أركان التعبد القلبي وهو الحب والرجاء والخوف. فمن أحب غير الله رجاء وخوفا يكون قد عبده، يكون قد أشرك، لأن مجموع الأركان، مجموع المحبة والرجاء والخوف هو العبادة. إذا تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة لا يصبح البقية لا تصبح عبادة. ولهذا قالوا حتى يعني قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأنه ما عبد الله. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. يعني الخوف وحده لا يكفي إلا أن يكون متضمنا للرجاء والحب. الخوف خوف السر، مثل خوف السر الخوف الغيبي، هذا يتضمن الأركان الثلاثة، مثل خوف الحساب يوم الدين، خوف محاسبة الله عز وجل يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وخاف الله عز وجل في ذلك اليوم. هذا الخوف خوف فيه عنصر غيبي وتضمن الرجاء والحب معا، فأصبح خوفا تعبديا. كذلك الرجاء قد يكون رجاء بالغيب فيتضمن الأركان الثلاثة، وكذلك الحب المذل، الحب المذل الذي يتضمن الرغبة والرهبة فهو تعبدي أيضا، مرتبة التعبد. نعم. فعلى كل حال لو جردنا الحب عن الرجاء ما أصبح عبادة، لو جردنا الرجاء عن الخوف والحب لا يصبح عبادة، وكذلك الخوف لو جرد عن الرجاء والحب لا يصبح عبادة. بهذا الملحظ نفرق بين المعصية والشرك، يعني الإنسان قد يرتكب المعصية لكن لم يرتكبها حبا ورجاء وخوفا لمن أطاعه، حتى ولو أطاع نفسه أو أطاع زوجته أو أطاع مثلا من أطاعه أو خاف، يعني ممن خاف منه، مجرد خوف من غير حب ومن غير رجاء فهو يكون قد عصى ولكن ليس يعني مشركا، ليست عبادة، ويكون قد صرف عليه. أرجو أن يكون هذا يعني واضح بمناسبة هذه الترجمة عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال المصنف: وفيه تغير الأحوال لهذه الغاية، صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية، وعبادة الأحبار هي الفقه، هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم. صحيح. أقول نعم، العلماء والأمراء يعني هما صنفان، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، لا شك في هذا. ولهذا تجد في البلدان الأخرى غير هذه البلاد إذا حصل الفصام بين العلماء والأمراء حصل الفساد، أما في هذه البلاد فلله الحمد الاتفاق حاصل بين العلماء والأمراء، أهل الحق الحل والعقد من أهل العلم يتفقون مع أهل الحل والعقد من أهل الإدارة والإمارة، ولهذا نحمد الله ونشكره، كان هذا الاتفاق نعمة من الله أنعم بها على المسلمين في هذه البلاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السلام، حبا ورجاء وخوفا. لو تصورنا طاعة من غير حب ما تصبح عبادة، أو طاعة يعني من غير خوف ما تصبح عبادة، أو طاعة من غير رجاء ما تصبح عبادة. فقول بعض المتصوفة أنه يعبد الله حبا بلا خوف ولا رجاء كذب. أي نعم، ما هو صحيح. الذي مثل الذين قال نحن أبناء الله وأحباؤه. أي نعم، فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. لا بد أن تطيع الله حبا ورجاء وخوفا حتى تكون عابدا، حتى تكون الطاعة عبادة. نعم. نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، يعني على بالتحليل والتحريم. فالحرام ما حرم الله والحلال ما أحل الله. نعم، هذا يعني يختص الله به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم ما أحل الله ولا يحل ما حرم الله، فما أحله الرسول فالله أحله، وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حرمه، لأن هنا إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، وأمره وإرادته عليه الصلاة والسلام موافقة لمراد الله وأمره. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فحصل الاتفاق بين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله، لا يختلف أمر الرسول عن أمر الله، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ الرسالة، فما بلغه خبرا أو أمرا أو تشريعا فهو حق، فهو إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوحيه إليه بقسميه الكتاب والسنة. نعم. قال نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. نعم، والمقصود نعم هذا صحيح، ما تجب لا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا، بل الذين تجب طاعتهم تكون طاعتهم مندرجة تحت طاعة الله. فإذا قالوا من بر الوالدين طاعتهم، فالطاعة هذه مقيدة يعني بطاعة الله. طاعة الأمراء مقيدة بطاعة الله، أطيعوا الله أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم وغير العلماء لم يكرر لفظ الأمر بالطاعة في حق الأمراء ليشعر بأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم. قال والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وقال على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، حديثان صحيحان. فليس في هذه الآية ما يخالف آية براءة. آية براءة هي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي آية براءة. نعم. وهي التوبة والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أي نعم. فطاعتهم تبعا لطاعة الله عز وجل، طاعة الأمراء والعلماء بالمعروف، وعلى المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. والمعصية هنا إذا خالفت نصا، لو أمر مثلا العلماء والأمراء أمروا بما يرونه مصلحة عامة ليست مخالفة للشرع، لكن ليس عليها دليل، ليس على مشروعيتها دليل من الشرع، فما هو الحكم هنا؟ تجب طاعته، يعني تجب طاعته، كما مثل بعض العلماء بالإشارة الضوئية لسائق السيارة، قال يعني لو أن الإشارة الضوئية يعني كانت حمراء فيجب على السائق الوقوف، لأن هذا من باب طاعة ولاة الأمر فيما هو مصلحة، حتى وإن لم يرى هو، وإن رأى أن الطريق خالي، المصلحة العامة والتي لا يمكن ضبطها إلا بهذا اقتضت هذا العمل. يعني لا يمكن ضبط المصلحة العامة مثلا بوضع آلة تراقب هل الطريق خلى أو لم يخلو، إنما وضع يعني بهذا الأمر الذي يحقق المصلحة، فتجب الطاعة فيه حتى وإن رأيت أن الطريق خالي، فتجاوزك للإشارة هذا فيه معصية قد تأثم عليه، خاصة إذا كنت لا تعتبر أو قامت الحجة يعني على أن هذا من المصلحة العامة فخالفها. الطاعة في المعروف، والمعروف يعني ما كان معروفا في الشرع أو معروفا بمقتضى العقل أنه مصلحة عامة، إلا عاد المخالف ما خالف النص ما خالف الشرع فهو معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ما أمر بها ولي الأمر، المعاصي هذه التي في المجتمع لم يأمر بها ولي الأمر، ولنقل مثلا الدش وما يعرض فيه، الدش آلة على كل حال يعرض فيه خير ويعرض فيه شر، هل ولي الأمر وضع في رقبتك حبل حتى تفتح يعني قنوات الشر وتنظر إليها؟ إذن مسألة هذه يعني أنت تجتنب المعصية، أقول أنت تجتنب المعصية ولا تنزع يدا من طاعة، لا تنزع يدا من طاعة، وهذه المعصية يعني لا إكراه في الدين، لا يمكن إذا وصل الحد إلى أنك تكره عليها فالإثم قد سقط عنك، عفي لأمة عن ثلاث، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ها؟ إذا لو قدر أنه أمر بالمعصية، لو قدر أنه أمر بالمعصية، وليس الآن يعني في الآن الذي يعني يجري في المجتمعات غالبه أنه رغم أنف ولاة الأمر، يعني هذا غزو غزينا وابتلينا به كما يغزو الشيطان قلب المسلم وبيت المسلم. بعد إذا وسوس لك في الصلاة هل هذا من ولي الأمر؟ مسألة يعني فوق لكن هذا يعني من الابتلاء التي يبتلي الله بها عباده، وكل مسؤول عن نفسه في هذه الناحية. لكن لو قدر أن ولي الأمر يأمر بالمعصية، يأمر بالمعصية وأنت يعني أكرهت عليها فلا إثم عليك، لكن ما أكرهت عليها وفعلتها من غير حب، من غير توفر أركان التعبد القلبي، فأنت عاصي ولكن لست مشركا. أي نعم، أظن واضح التفصيل. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. الله أكبر، هذا وهو أبو بكر وعمر. أي نعم، اقتدوا بالذين من بعد. والإمام أحمد حريص على عدم مخالفة النص، يعني يقول ورد النص هكذا وتقولون قال أبو بكر وعمر. الله المستعان. نعم، قال ابن عباس، هذا ابن عباس رضي الله عنه وهو صحابي جليل: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات: أي يقرب ويدنو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنه عنهما لمن ناظره في متعة الحج، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنهما، أي وهما عنها عن المتعة في الحج عنها، لأن ابن عباس يقول: من طاف وسعى فقد حل شاء أو أبى، يعني من طاف من يعني أهل سواء بالحج أو بالعمرة ثم طاف وسعى قبل الحج فقد حل شاء أم أبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة بعد الطواف والسعي. فهو يعني ظهر له من النص أنه يجب على من أهل بنسك وطاف وسعى أن يحل ما لم يسق الهدي، يرى وجوب ذلك. على كل حال هو يعني يرى أن هذا مدلول النص، وهم يحتجون عليه أيضا، ربما يحتجون عليه بما فهمه أبو بكر وعمر من جواز القران أو جواز الإفراد بالحج، وإن طاف وسعى فإذا شاء أن يبقى على إحرامه فيبقى. أي نعم، والمسألة مسألة اجتهاد مهما يكن، لكن الشاهد من قول ابن عباس أنه لا ينبغي أن يقدم قول أحد مهما كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. وإلا المسألة فيها أين المسألة، يعني هي في مسألة معينة لمن ناظره في متعة الحج، وفيها كلام ابن القيم نصر ما يذهب إليه ابن عباس في زاد المعاد. أي نعم، والمسألة يعني فيها خلاف بين العلماء وبين الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال: فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر. بنهي فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها، يعني عن المتعة في الحج. نعم. أي وهما أعلم منك وأحق بالاتباع، فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان. هذه فيها نقطة تسمى نكتة، نكتة علمية، إذا ظهر لك من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت أهل يعني للفهم ما لم يظهر لغيرك فإنك يعني تقدم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عباس ظهر له من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجوب التحلل من الإحرام إذا طاف وسعى في البداية ويجعلها عمرة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عمل بما ظهر له من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه في هذا الفهم. فيفهم من هذا إذا كنت من أهل يعني من أهل الفهم ولا يترتب على هذا الخلاف شر، أنه ينبغي أن تعمل بما فهمت لأنك ستسأل عن هذا وحدك. أي نعم. ولا تقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد، لكن ينبغي أن تتهم نفسك، ينبغي أن تتهم فهمك، يعني أمام فهم الأئمة والعلماء. الاغترار هنا مزلق، وهذا كثير ما يزلق به المبتدئون، يظهر له بعض الأمور فيعجب بها، ومن كثرة إعجابه واغتراره يعني يقدم ما ظهر له على ما ظهر للأئمة والعلماء ذوي الشأن في العلم والفضل والزهد والعبادة، فيرى نفسه أنه أفضل منهم وهو لم يبلغ مرتبتهم، ربما لا يحفظ كما حفظوا، لا يحفظ من القرآن كما حفظوا، ولا يفهم كما فهموا، ولا عمل كما عملوا، وهم أئمة في هذا الشأن. فهذا مزلق الحقيقة، ينبغي أن يتهم الإنسان نفسه ويتهم فهمه، لكن لا يتهم النص. كان هناك نص، نعم، ويدين لله به عز وجل، لا يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النص الواضح الصحيح الصريح. النص الواضح الصحيح الصريح يجب عليه أن يعمل به، وإن خالفه يعني من خالفه، لكن إذا كانت المسألة مسألة فهم ومسألة اجتهاد فينبغي أن يرجع إلى الأئمة في ذلك، إلى فهم الأئمة، فاختيارهم واجتهادهم وفهمهم أوثق مما يتبادر للمبتدئ أو للذي لم يبلغ يعني من العلم مبلغا يؤهله. أي نعم، المسألة تحتاج إلى احتياط. نعم، حتى قال من قال في مسألة ظهرت أو ظهر له فيها قول، يعني يقال له هل لك إمام في هذا الفهم، هل لك إمام سابق في هذا الفهم، يعني من خير القرون، لأن ما كان معروفا في خير القرون أنه دين فهو دين، وما حدث بعد ذلك فينبغي أن يتهم الإنسان فهمه، يعني لا ربما يعني بدافع محبة الظهور أو يكون شاذا، والشذوذ يعني الشذوذ الحقيقة أنه خطر وينبغي أن يحذر منه، هذا إذا كان شذوذا، أما إذا صحب هذا الهوى فينتقل من الشذوذ إلى البدعة، ينتقل من الشذوذ إلى البدعة. فمثلا الإمام الشوكاني رحمه الله لما نقل عنه جواز التوسل بالذوات لحسن ظننا بالشوكاني نقول له شذ، لكن لو كان غير الشوكاني ونعرف منه هوى نعرف منه هوى عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إنه مبتدع والمقالة واحدة. يعني لو أن شخصا جاز التوسل بالذوات وهو ليس مقصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما هو يعني لو صح عنده الحديث لرده لهواه، فهذا نقول عنه مبتدع. لكن الإمام الشوكاني نقول إنه شذ. أي نعم شذ، والجمهور خلاف الجمهور المتأخرين حتى، يعني هذا ما كان في المتقدمين، ما كان خلاف بينهم في أن التوسل بالذوات لا يجوز. القدامى يعني المتقدمين من السلف الصالح يعني كانوا في إجماع أو كانوا يجمعون على أن التوسل بالذوات لا يجوز، يعني ذوات المخلوقين لا يجوز. أي نعم، لكن حصل في المتأخرين من شذ مثل الإمام الشوكاني، وهو يستدل على يعني ما شذ به يستدل بنص الحديث. من أجل ذلك لا نستطيع مثل هذه، أنا استطردت علشان أبين وش الفرق بين الشذوذ أحيانا وبين البدعة. قد تكون المقالة واحدة لكن من شخص يعني نطلق عليه أنها بدعة، ومن شخص آخر لا نطلق عليه أنها بدعة. والضابط في هذا أننا يعني في الأئمة الأربعة وفي مثل الشوكاني وفي مثل غيره من أئمة العلم والهدى المعروفين بالدراية والهداية لا نظن بهم أنهم يعني يريدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إذا ثبت عندهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قدموا العمل بالنص على ما يهوون. هؤلاء إذا شذوا في شيء نسميهم يعني نعتبرهم أنهم شذوا مثلا، ولكن لا نطلق عليهم أنهم ابتدعوا. ونعم إلى نعم صدق. كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله الله نعم بارك الله فيك نكمل. قال: كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فإذا كان هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن عارضه بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما، فما تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه، ويجعل قوله عيارا على الكتاب والسنة، فما وافقه قبله وما خالفه رده أو تأوله، فالله المستعان. وما أحسن ما قال بعض المتأخرين: عيارا يعني معيار، مثل معيار الميزان، يعني الكيلو المعيار هو الثقل هذا، فهذا معيار للكيلو من أي شيء تضعه في الكفة، هو تضع هذا المعيار في الكفة فما وزنه فهو يعني علامة على أنه وصل إلى هذا الوزن، كيلو أو كيلوين أو هنا، فهو يجعل قول إمامه أو قول مذهبه أو قول يجعله هو المعيار، ما وافقه قبل وما خالفه رد، حتى ولو كان يعني بل يزن به يجعله معيار للوحي، وهذا هي الطامة الوحي، لأن الوحي هو المعيار، فالوحي يوزن به كل شيء ولا يوزن الوحي بشيء، الوحي ما يوزن بشيء، بل هو الوحي الذي يوزن به كل شيء، فما وافق الوحي قبل وما خالف الوحي رد. اي نعم. وما حسن ما قال بعض المتأخرين يعني الإمام الصنعاني يعني الصنعاني. نعم. قال: فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليه ذهاب رضوه وإلا قيل هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب. نعم. ولا ريب أن ويركب للتأويل فيه صعاب حتى لا يكون هناك إقواء. نعم. ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. نعم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: لا يستطيع، هو ينبغي أن يؤخر، لكن ألا يستطيع ولي الأمر أن يمنع الفضائيات الدش؟ يعني كانك تقول: ألا يستطيع ولي الأمر أن يمنع الشياطين، أن يمنع الشياطين عن نفسك؟ إذا كنت لا تستطيع أن تجاهد الشيطان عن نفسك، يعني هو إذا أنت يعني تختار أن تشتري الفضائيات وتفتح على ما تريد، هل إذا كنت لا تملك نفسك ولا تسيطر على نفسك فغيرك من باب أولى ألا يسيطر عليك؟ لهذا جاء في الحديث النبوي: الاستعاذة من العدو الداخلي وهو نفسك. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك ولا اقترف على نفس سوءنا وجره إلى مسلم. ولي الأمر مثلك، ولي الأمر هو في رأس الهرم يعني، وأنت في قاعدة الهرم، وما يكون ولي الأمر إلا منك ومن أمثالك، كيفما تكون يولى عليكم. فحينما لا تساعد ولي الأمر على نفسك، كيف يحميك وأنت لا تحمي نفسك؟ هذا سؤال. على كل حال، كان نقول: هل يستطيع ولي الأمر أن يمنع الشياطين عن أن يدخلوا أو يوسوسوا للنفس؟ يا أخي، أنت حصن نفسك واستعذ بالله من شر نفسك، واستعذ بالله من شر عدوك الخارجي وهو الشيطان. وإذا أعنت على نفسك بهذا حصل الخير. ما سمعت، ماذا تقول؟ إن شاء الله إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا على ذكره وشكره وحسن عبادة، على ذكر الله وشكره وحسن عبادته. يقول: الأذان الأول في صلاة الجمعة لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لم يثبت على عهد الرسول وثبت في عهد عثمان رضي الله عنه، فهل ينطبق قول عبد الله بن عباس؟ يا أخي، الأذان الأول ما هو مخالف، ما هو مخالف، ما قال الرسول لا يحد لا يكون يوم الجمعة أذانان حتى أننا نقول عثمان خالف؟ ما ينطبق عليه، وعثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم وأجمع على هذا فأصبح سنة. فأرجو أن يصحح يعني فهمه. ما معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ يعني لا يصير له هوى إلا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفنى مراده في مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن الإيمان الكامل، يعني لا يتم إيمانه كاملا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون هواه مخالفا فيكون نقصا في الإيمان، لا زوا يعني، قد يجتمع الهوى مع أصل الإيمان، ما هو معناه نفي الإيمان نفي مطلق الإيمان؟ لا، بل نفي الإيمان المطلق، نفي الإيمان الكامل لمن لم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل أخ عن سؤال مهم في الأسماء والصفات، قال هل يجوز الاختلاف في الأسماء والصفات إذا كان المقصد تنزيه الله سبحانه وتعالى؟ إيش ما أدري قال بذلك على ابن حجر والبيهقي. هو قال في الجوهرة وهي من متون العقيدة الأشعرية، وكل نص أوهم تشبيه أوله أو قول ورم تنزيها، رم يعني يقصد تنزيها. على كل هذا ليس مبررا للخطأ، قولهم خطأ، لكن لأنهم يقصدون التنزيه وأخطأوا ما أصبحنا نكفرهم بهذا، وهو كفر يعني جحد أو نفي ما أثبته الله عز وجل، هذا يعني كفر. لكن الفاعل إذا كان يقصد التنزيه يعتبر يعني مخالفا، وإذا تبع هذه المخالفة هوى لأهل الإحلة لهذه الفرقة، يعني كل ما جاء من عندهم قبله ولا يقبل ما ثبت به الدليل، دليل الوحي، هذا يسمى مبتدعا للهوى الذي يعني علقه. أما ابن حجر والبيهقي والنووي وما نقل عنهم يعني من بعض التأويلات، فالله يغفر لهم إن شاء الله، هؤلاء أئمة وعلماء جهابذة أخطأوا، نحن يعني الحكمة ضالة المؤمن، نستفيد من علمهم ونجتنب ما أخطأوا فيه مما خالف نصوص القرآن ونصوص السنة. والاختلاف المخالفة، المخالفة مخالفة ما أنزل الله عز وجل لا يجوز، بل نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله عز وجل، ننفي عن الله ما نفاه عنه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا من غير تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نكيف ولا نمثل ولا نحرف ولا نعطل، لا نحرف في النص ولا نعطل المعنى، المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة كما قاله الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هل الحياة البرزخية حياة حقيقية أم لا؟ نعم حياة حقيقية، لكن حقيقة برزخية، والحياة الدنيوية حقيقية لكن حياة دنيوية، والحياة الأخروية حقيقية لكن حياة أخروية، وحياة الجنين في بطن أمه حقيقية ولكنها حياة تختلف عن حياته الدنيا، حياة النائم حقيقية لكنها حياة نائم، حياة المستيقظ حقيقية ولكنها الحقائق تختلف بحسب اختلاف أحوالها. فنقول يعني لكن ليست الحقيقة مثل الحقيقة، الحياة البرزخية حقيقة لكن ليست مثل الحياة الدنيا، حقيقة الحياة الدنيوية، الحقيقة ليست مثل الحقيقة، الحقيقة ليست مثل الحقائق تختلف، تقول رأس الدبوس وتقول رأس الإنسان. حقيقة. نعم حياك الله مرحبا. ما يحتاج بارك جزاك الله خير.